أخلاق الأنبياء أشرف الأخلاق، كانت في أسمائهم أحسن الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم كما في سنن أبي داود والنسائي أنه والتسموا بأسماء الأنبياء ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه فهو لمعنى آخر أشار إليه في الحديث، وهو قوله فإنك تقول أثمه إلى آخره. أثمه إلى آخره. نعم أثمه، فيقال كان لا تسميه ياسر، وإن كان التفاؤل طيب من اليسر، لكنه يدخل علينا من جانب ثاني، يدخل فينا التشاؤم، يدخل التشاؤم من باب ثاني. إذا سماه مثلا فلاح أو سماه ياسر أو سماه نجيح أو أفلح، وقيل له مثلا أعندكم فلاح؟ يقول لا ما عندنا فلاح، فهذا يصير تشاؤم وينفع نفسه الفلاح، فالنبي كره هذا الاسم من أجل ما يسببه عند السؤال عنه. كذلك عندكم يسار، تسأل عنه هذا الرجل المسمى بيسار، عندكم يسار؟ قال ما عندنا يسار، فهذا النبي كره هذا الاسم من أجل ما يسببه في بعض الحالات التي توجب، ربما توجب النفور وربما توجب التشاؤم، فالبعد عنها أحسن وأسلم. نعم. وهو قوله فإنك تقول أثمه إلى آخره، والله أعلم هل هي من تمام الحديث أو مدرجة، فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا وقد تقطع الطيرة على المتطيرين، فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه هذا إلى ما ينضاه إلى ذلك. نعم النبي كان ينهى عن التشاؤم وينهى عن التطير عليه الصلاة والسلام، فكل ما يكون سببا إلى التشاؤم أو سببا إلى التطير أو سببا إلى ما يقع في النفوس من بعض الأمور، لأن التطير والتشاؤم هذا مهما كان قد لا يسلم منه كثير من الناس، ومثل ما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. فالإنسان مثلا إذا سمع خبرا يسوء أو سمع مثلا كلمة مهيب طيبة ربما يعني يشك عليه وكذا، لكنه المؤمن في الحال يتذكر أن الأمر بيد الله، فيقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، يعني حتى يبعد عن نفسه التطير، يبعد عن نفسه التشاؤم. إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا ومن هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح معه، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر وهو أن يطالب بما اقتضى اسمه فلا يوجد، فيجعل ذلك سببا لسبه كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد. وهذا سديد أو سديد أو سديدة، نعم سديد أو سديد، والله ما فيك من سداد، فصار سبب طعن عليه. ربما الإنسان يكون له اسم طيب وكذا ويكون بعكسه، ثم يكون مسبه ويكون من باب التنابز بالألقاب، كما قال بعض الشعراء قل للذين بلفظ الرشد قد نبزوا الاسم إن لم يطابق فعله عاروا، فيكون الاسم هذا عارا عليه إذا منه ما وافق. قد يسمى إنسان رشيد تفاؤلا بالرشد ثم يصبح ما هو برشيد، ويصبح فيصير الناس يسمونه من باب التنابز بالألقاب، مثل ما يحصل به مثلا ما يحصل بين مثلا بعض الناس إذا حصل بينهم ملاحات وحصل بينهم مشاتمة وحصل بينهم سباب، ربما يقول واحد للثاني يا طاهر العرض، ما يقصد أنه طاهر العرض، يقصد مذمته ويقصد عكس ذلك، يعني أنك غير طاهر العرض، فهو يأتي بهذه اللفظة وهو قاصد عكسه. ولذلك عند الفقهاء رحمهم الله في باب الخصوم وفي باب التنازع لو قال رجل لرجل يا طاهر العرض تري أدب، لأنه معناه يقصد عكسه، الحال تدل على أنه أراد عكسها، يعني كأنه قال أنت ما غير طاهر العرض، وين قال الكلام هذا إذا كانت من باب المخاصمة أو من باب ما يدل على هذا، العلماء رحمهم الله يأدب إذا قال الكلام هذا، لأنه معناه أنه يقصد بذلك عكس المراد هذا. فقد يكون الإنسان مثلا مسمى بهذه الأسماء ويأتي بخلافه، والله فلاح، وهو يصبح ما في شيء من الفلاح، عاصي لله وغير مطيع لله وغير منقي من الصلاة، والله يقول قد أفلح المؤمنون، فربما يكون الاسم عكسا عليه، وربما مثل ما قال الشاهد سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سداد. نعم. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه. يمدح. نعم. أحسن الله. فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده، فلا تجده كذلك فينقلب ذما، ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة. وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه كما نهى أن تسمى برة، فعلى هذا تكره التسمية بالرشيد والمطيع والطائي وأمثال ذلك. هذه الأسماء برة، لأن البر عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن فيه شيء من البر واللي ما فيه شيء من البر، فلا. وكذلك مثلا قد يسمى مثلا رشيد ولا راشد، تفاؤل بأنه إن شاء الله يكون من الراشدين ويكون من المرشدين ويكون كذا وكذا، لكن هذا قد يسبب له، قد يكون الإنسان ما يتصل بهذا فيكون من يدخل من باب التنابز بالألقاب، والله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. نعم، مثل ما مر علينا البيت. نعم. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من ذلك. وأما الكنية فهي نوع تكريم، وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى وعليا بأبي تراب، وكن أخا أنس وهو صغير بأبي عمير. نعم. الكنية هذا شيء مطلوب، لأن الكنية فيها نوع من الاحترام والتقدير، كما قال الشاعر العربي: أكنيه حين أناديه لأكرمه، يعني أناديه بكنيته ما أناديه باسمه، لأنه فرق بين مثلا إذا كان مثلا صديقك مثلا اسمه عبد الله تقول يا عبد الله، أو تقول يا أبا محمد، أبا محمد أرق وأحسن تسميه باسمه بالكنية، وهكذا. ولذلك يقول الشاعر العربي يمدح نفسه بالأدب وأنه مؤدب وأنه ما يخاطب الناس إلا بما يحبون: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وكان هديه تكنية من لا ولد، ومن لا ولد له. الكنية هذه مهم، شرط يكون له ولد، يمكن يكنى الشخص مثلا بأبي عبد الله أو بأبي محمد ولو لم يكن له ولد، ولو ما جاء ولو ما تزوج، يعني كان يكنى عائشة أم عبد الله، وعائشة معروف أنها ما جاء ولد. وكذلك أيضا هذا الصغير اللي هو عمر بن سلمة كان صغير السن، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير يا أبا عمير، كنى وهو صغير يا أبا عمير وهو طفل، فلا بأس يكنى ولو أنه صغير مثلا أو ليس له ولد. نعم. وكان هديه تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم. نعم، نهى عن الكنية بأبي القاسم لأنها كنية صلى الله عليه وسلم، فلا يحب عليه الصلاة والسلام في حياته أن يشاركه أحد بهذه الكنية، لأنه يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الطريق ويقول إنسان يا أبا القاسم، فيوجب أن النبي يقف ويلتفت وهو ينادي شخصا آخر مكنا بأبي القاسم، فمن باب الاحترام والتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يسمى باسمه، ما يسمى بكنيته وهو في حياته. فبعض العلماء رحمهم الله قالوا أن المحذور هذا في حياته، وبعد موته ما هناك مانع لاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم عند النبي: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكل ما كان فيه عليه الصلاة والسلام فيه أذية له فالله نهى عنه. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، فمهما كانت ولو كانت الأذية قليلة، النبي نهى الله حرمها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها ولو كانت الأذية قليلة. ولذلك أدب أمته بآداب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت. ثم أخبر عن الذين رفعوا أصواتهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور. هذه أدب عن النبي عليه الصلاة والسلام، له حق الاحترام وحق الأدب عليه الصلاة والسلام لما أعطانا الله من الفضل أسباب عليه الصلاة والسلام، حق الاحترام وله حق من كل حي. ولذلك النبي ولذلك يقول الله في حق عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن إلى طعام غير ناظر، ثم قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث من ذلكم كان يؤذي النبي والله لا يستحي من الحق، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهو نهاهم حتى لو دعاهم النبي إلى في بيته من حيث يأكلون ينبغي يخرجوا ولا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام كونهم يجلسون، لأن النبي له مشاغل وله اجتماع بأهله وله اجتماع مع بعض أصحابه الخاصين في بعض أمور المسلمين ولا فلذلك أدبهم الله سبحانه وتعالى في الجلوس معه وفي ندائه وفي انتظاره عليه الصلاة والسلام حتى يخرج. فهذه من الأدب. نعم. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فاختلف فيه فقيل لا يجوز فاختلف فيه فقيل لا يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه، وفيه حديث صححه الترمذي. وقيل يجوز الجمع بينهما لحديث علي: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال: نعم. صححه الترمذي. وقيل المنع منه مختص بحياته، والصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في الحديث. وقد قال علي: إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. وحديث عائشة: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي غريب، لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تسمى باسمه ويكنى بكنيته، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال النهي مطلقة، ومنهم من قال أن هذا خاص في حياته أما بعد موته فلا مانع، ويستدلون بحديث علي الذي ذكره المصنف رحمه الله. لكن المصنف يرى الاحتياط، وأنه ما ينبغي أن الإنسان يتكنى بكنيته عليه الصلاة والسلام، يعني يجمع بين الاسم والكنية، أما الكنية فقط وإما الاسم فقط. نعم. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى. ولذلك من جهة الاسم علي رضي الله عنه سمى ابنه محمد، ومعروف مشهور محمد بن الحنفية اللي كان يكنى بالحنفية لأن أمه من بني حنيفة، فمحمد بن الحنفية كان، فهذا استدل به بعض العلماء على أن المراد في حياته عليه الصلاة والسلام، نعم، بعد موته ينتفي المحذور. نعم. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازه آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة تكنى بأبي عيسى، فقال عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بذلك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجلتنا، فلم يزل يكني بأبي عبد الله حتى هلك، ونهى أن تسمية العنب كرما. نعم. لعل المراد هذا بأبي عيسى كراهية هذا الاسم بأبي عيسى، لأن عيسى عليه السلام ليس له أب، فهو ولد من أم بلا أب، فكره هذه الكنية، لأن عيسى عليه السلام نبي من الأنبياء، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن الله خلقه بدون أب، وإنما مريم عليه السلام هي أمه، فلعل بعض من كرهه وكرهه من أجل هذا. لكن إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كنا أحدا بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام لا كلام مع أحد، لا عمر ولا غيره مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت الحديث أنه كنا المغيرة بأبي عيسى، فإذا ثبت هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، غيره هو ليس بمشرع. فلعل يعني وجه الكراهة هو لئلا يتوهم عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أخبر أن عيسى عليه السلام إنما هو ذكر قصته في سورة مريم وفي غيرها من السور، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعله آية من آيات الله، وهو أنه خلقه بدون أب، وكما خلق آدم من غير أب ولا أم، وكما خلق حواء من غير أم، فهذا الله سبحانه وتعالى يبين لعبادته قدرته الكاملة، أنه قادر أن يخلق البشر من دون أحد، لا من أب ولا أب، وقادر سبحانه وتعالى أنه يخلق الولد من أم بلا أب، وقادر أنه يخلق مثلا المرأة من غير أب، فهو قادر سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يلغز في هذا بقوله: ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني. فهذا شيء قدرة الله سبحانه وتعالى. فلعلنا من كره التكني بأبي عيسى نظرا إلى عيسى عليه السلام ليس له أب، إنما خلقه الله بقوله كن فكان بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذه قدرته، وهو آية من آيات الله. ولذلك عيسى عليه السلام فيه عدة آيات، هذا أولا أنه خلقه الله بكلمة كن، جعل روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا أن الله أنطقه في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله أتانا الكتاب وجعل النبي، فتكلم وهو في المهد آية من آيات الله. وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الآيات، فكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي عيسى عليه السلام عدة آيات، فهذه من الآيات التي نعم. ونهى عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن. نعم، قلب المؤمن هو الكرم، الكرم والكرم كذا، قلب المؤمن الموحد اللي وحد الله سبحانه وتعالى هو الكرم، فلا تسموا العنب نعم باسم الكرم نعم. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع. وقال: لا يغلبنكم الأعراب، ألا اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء. نعم العشاء، لأن الله سماها بنص القرآن صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فسماها العشاء. وكان الأعراب يعتمون الإبل ويسمونها صلاة العشاء العتمة، لأنها تقع في العتمة في عند اشتداد الظلام، لأنهم يكونون مشغولين عن دائها عندما يغيب الشفق، يسقون الإبل ويعقلونها ويضعون الغنم في مراحها، ويصير مشغولين أول الليل لجتهم الإبل والغنم والأطفال الغنم، إذا جاءتهم مثلا مع غروب الشمس اشتغلوا بها حتى تعتم، يعني يحصل الظلام، فيسمونها صلاة العتمة. فالنبي قال: لا يغلبنكم الأعراب، لا تسمون مثل الأعراب، الأعراب اللي يسمون صلاة العشاء العتمة، لا يغلبونكم على هذا الاسم، هي صلاة العشاء، لأن الله سماها صلاة العشاء نعم. وإنهم يسمونها العتمة. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. والصواب أنه لم ينهى عن إطلاق هذا الاسم بالكلية، وإنما نهى عن أن يجهر اسم العشاء. نعم، عن أن يجهر اسم العشاء، وإن كان مثلا إن ربما أن النبي عندما تكلم في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة التي هي صلاة العشاء والفجر، ربما يكون عنده ناس أوضح لهم كلمة العتمة فتكلم بها النبي، فحينما تكلم بها النبي دل على جواز ذلك، يقال العتمة جائز، لكن الأفضل العشاء التي نطق بها القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على هذا الاسم، ثم تنسى صلاة العشاء يصير ما تسمى العتمة، لا، صلاة العشاء التي هي في القرآن والله سبحانه وتعالى. وقد يكون النبي قالها لأن عنده ناس يفهمونها أكثر من هذا، صلاة العتمة يعرفون هيوش، لأن العشاء ربما يختلط بعض الناس، ربما يصلي بعض الناس صلاة العشاءين المغرب والعشاء، وربما ذهب وله إلى أن المراد المغرب، فإذا قيل العتمة تحددت ولا يحصل فيها اختلاف، فالنبي ربما قالها لهذا الغرض نعم. وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به، محافظة نعم أحسن الله. وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات، فلا تجهر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون ونشأ به من الفساد ما الله به عليم، وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله، وبدأ في العيد بالصلاة ثم النحر، وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه. نعم، اتباعا لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ولكوننا نصف في صلاة فصل لربك وانحر، فبدأ الصلاة قبل النحر وجعل من شرط النحر تمام الصلاة فصل لربك وانحر. ولو نحر الإنسان أضحيته قبل الصلاة، صلاة الإمام صلاة العيد، ما صحت، فصل لربك وانحر. ولما جاء عليه الصلاة والسلام بعد الطواف وخرج إلى المسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله ذكر الصفا قبل المروة، فبدأ مع الصفا عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله، ولذلك قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الألفاظ ابدأوا، أمر للناس ابدأوا بما بدأ الله به. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، أنه ذكر الزكاة وهي إخراج زكاة الفطر قبل ذكر الصلاة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله خذ من هذه الآية الكريمة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، قالوا أن أفضل ما تخرج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، حتى أنه يؤديها قبل صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يخرج الزكاة يزكي نفسه ثم يذكر الله ويكبر ويهلل ثم يصلي صلاة العيد. فعلى هذا الترتيب، قد أفلح من تزكى أخرج زكاته وذكر اسم ربه فصلى، فرتب على هذا الترتيب. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعالي او ما في بس بعض العلم يكره كراهه فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. وكان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق سيد، ومنه أن يسمى العنب كرما، ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم الحكم وإليه الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في منطقه وكلامه ومخاطبته لأصحابه ومخاطبته لغيرهم سواء من مشركين أو غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الخلق العظيم كما وصفه الله بذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الخلق العظيم، ولذلك كان خلقه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس، وقد وصفه سبحانه وتعالى بهذا الوصف الخلق العظيم، وهذا وصف عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى. ولما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن خلق صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكان يتخلق بالقرآن ويتأدب بآداب القرآن ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، والقرآن حثنا على مكارم الأخلاق وحثنا على استعمال الكلام الطيب ونهانا عن استعمال الكلام الخبيث ونهانا عن رفع الأصوات ونهانا عن التكبر ونهانا عن ازدراء الناس، فكان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه من مواعظ القرآن، من مواعظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يختار الألفاظ الطيبة، وربما إذا نادى أصحابه ينادي أحدهم بكنيته إكراما له صلى الله عليه وسلم، وكره أن يقال أن يخاطب من لا يستحق بالخطاب الطيب أن يخاطب به، وذلك كالمنافقين أو كالمشركين. فلما كان أبو جهل يسمى أبا جهل، وهذا الذي استهر به وهو كوصفه هو جاهل معاند لله سبحانه وتعالى، مبغض لرسوله، معاد له لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فكان استحق يكون بهذا الاسم أبا جهل ولا ينادى به لأنه هو الذي ينطبق عليه. وأما من قال له أبا الحكم فكره صلى الله عليه وسلم أن يقال له ذلك، لأنه ليس عنده شيء من الحكم ولا من الحكم ولا الحكم، فلذلك كره صلى الله عليه وسلم أن ينادى بهذا، لأنه سماه النبي عليه الصلاة والسلام فرعون هذه الأمة، لأنه معاد لله ولكتابه ولرسوله. وكذلك صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمنافق أو يقال للفاسق سيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قلتم للمنافق سيد فقد أغضبتم ربكم، لأنه لا يستحق السيادة إلا المؤمن التقي. ولذلك النبي كان من أوصافه أنه سيد ولد آدم، لأنه هو الذي يستحق السيادة الكاملة. فكان صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يستحقون، ولا يعطي الوصف الجميل من لا يستحقه، ولا يعطي الوصف الذميم من لا يستحقه، فكان صلى الله عليه وسلم عدلا في خطابه وفي كلامه وفي ندائه واستعماله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ليس من الذين يرفعون أصواتهم، وليس من الذين يسبون، ولذلك كان من أوصافه في التوراة صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام من أوصافه مما ذكر في التوراة أنه غير صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة بل بالحسنة، فكان هذا من أوصافه. ولذلك كان يأتمر بأمر الله، والله يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فهكذا كان وصفه صلى الله عليه وسلم. والله عاب على الذين يرفعون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصوات، لأن هذا من الجفع، وأنكر كذلك أيضا بحكم لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم، ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هذا. نعم. ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده ربي. نعم، نهي عن المملوك إذا كان مملوك فيقال لسيده ربي، وإن كان قد يكون في اللغة من حيث اللغة أنه جائز لأن رب الشيء الذي يملكه، فما دام مالكه فهو قد يقال ذلك، لكن من باب الأدب مع الله أن لا يقال ربي، لأن الرب هو الله سبحانه وتعالى، الرب هو الخالق الرازق المربي لجميع عباده بالنعم، هذا لا ينطبق إلا على الله، فلهذا تأدبا مع الله، وإلا فيقال مثلا رب الدار ورب الغلام، هذا جائز من حيث اللغة، ولكنه من باب الأدب مع الله ينبغي ألا تستعمل هذه، لأنها فيه مشاركة لاسم الرب وهو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الذي ربى العالمين كلهم بنعمه، هو الذي خلقهم ورزقهم وأنشأهم وأعطاهم العقول وأعطاهم الأسماع وأعطاهم الأبصار وأعطاهم الأرجل التي يمشون بها والأيدي التي يبطشون بها، كل هذا من الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق، فكره أن يقال مثلا يقول مثلا المملوك لسيده أنت ربي، بل يقول سيدي. نعم، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي. كذلك إذا السيد ما ينبغي يقول هذا عبدي وهذه أمتي، العبيد عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عبيده سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يقال هذا هكذا، وهذا من باب الكراهة، فلا ينبغي يقول مثلا عبدي، بل يقول مثلا غلامي من هذا الباب، لأنه غلامه هو الذي مثلا يعني يملكه في الصورة.